الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يضرب المثال بالإدارة الحكيمة لأي دولة إذا أسقطت عنها الأعباء والتكاليف والضرائب عندما تكون الناس في فترة الأزمات. فإدارة الدولة الحكيمة تقيم بين الحين والآخر بما يسمى بأيام الإعفاءات. هذه الأيام اللي عليه ضرائب، اللي عليه كسر في أي شيء يتعلق به، فهنالك فترة محددة اسمها فترة الإعفاءات. فتجد الذكي الحاذق الذي تراكمت عليه الضرائب ينتظر فترة الإعفاءات، وبتبلش الناس تخبر بعضها: أنت عليك ميكانيك سيارة؟ أنت عليك شيء مكسور للبيت؟ أنت عليك مي؟ أنت عليك كهرباء؟ ايه نعم، شو الموضوع؟ قال: في فترة إعفاءات من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني. أي إنسان يتقدم إلى الدولة بهذا التاريخ فله إعفاء سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة. الله جل جلاله يعلم بنا، الله يعلم ثقل الأمانة التي حملناها، الذي حملنا هو إياها. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. خافوا منها، ومن اللي حملها؟ أنا وإنت. وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله جل جلاله يعلم بنا، ويعلم ضعفنا، ويعلم تقصيرنا، ويرى ذنوبنا، ويرى حالنا، ويعلم كل شيء فعلناه طيلة العام، ويعرف أننا نريد الخير ونعزم عليه، وقد نتقدم خطوة وقد نسقط خطوات، خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنها. فأقام لنا الرحمن الرحيم الكريم العفو فترة دعونا نسميها بفترة الإعفاءات السنوية. بدأت من ساعتين عند غروب شمس هذا اليوم، بدأت ليالي العام، بدأت ليالي الفرح، بدأت ليالي العيد، بدأت ليالي الرحمة، بدأت ليالي الكرم، بدأت ليالي الإعفاءات السنوية. لذلك عندما قالت الحبيبة، حبيبة الحبيب الصديقة أم كل مؤمن التي أباح الحبيب صلى الله عليه وسلم بحبها، التي عندما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. تأتي إليه لتسأله، والحبيب صلى الله عليه وسلم ناصح أمين لكل الأمة، فكيف إذا كان السائل زوجته وليست أي زوجة بل هي عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، إن أنا أدركت ليلة القدر في العشر الأواخر التي نحن فيها الآن، فماذا أقول؟ يعني بمعنى آخر، إذا أنا رحت بفترة الإعفاءات على المركز الفلاني بالدولي، مع مين أتكلم؟ شو أحكي؟ شو الوراء اللي لازم أقدمها حتى يعملوا لي عفو عن الضرائب اللي مكسورة علي كل سنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة قولي اللهم. قال العلماء: اللهم هي كلمة جمعت كل الأسماء، اللهم كأنك تدعوه بيا الله، ويا رحمن، ويا رحيم، ويا ملك، ويا غفور، ويا كريم، إلى آخر أسماء. اللهم إنك عفو، أي أنك سميت نفسك بالعفو في القرآن الكريم 5 مرات 5 مرات ذكر الله فيها اسم العفو في كل مرة اقترنت بالغفور، لأن العفو أكبر وأعظم من المغفرة، وفي مرة اقترنت باسم القدير، أي أن الله تعالى قادر أن يعذب من يعصيه لكنه يعفو عنه. عشان هيك العفو عند المقدرة أعظم. في فرق بين أنك تعفو عن إنسان أنت أصلا مش قادر له، وفي فرق بين أنك تعفو عن إنسان أنت تستطيع أن تذله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. رجل زوجته أمامه ضعيفة، قادر يعيط، قادر يصرخ، قادر يذلها، قادر يبهدلها، بس أمه قاعد حده، أو أمه قاعد حده، أو أولاده قاعدين حده، فكظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قدرها أمام أمه، يحترم أمه ويحترم أمها ويحترم أهله وأهلها، لكنه قدرها وأعطاها حقها وهو قادر على أن ينفذه. خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء. صاحب عمل للموظف تحت إيده بحاجة إله، شو ما حكى ما بيقول له شيء، بده يبقى بالعمل، راتبه منه، فهو قادر على أن يذله، قادر على أن ينفذه، لكنه تذكر أنه يحتاج لعفو العفو، فقال: عفوت حتى يعفو عني العفو. فالله يخيره يوم القيامة ويجعله أهلا للعفو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي اللهم إنك عفو. يا رب صفتك، اسمك أنك عفو. ليس هذا فحسب، بل تحب العفو. يا الله، كيف يعني تحب العفو؟ ورد في الحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند قال عنه صحيح الإسناد ورواه غيره، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أنس بروي الحديث، بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بيننا فضحك حتى بدت ثناياه، يعني ابتسم ابتسامة كبيرة، فقال للصحابة رضي الله عنهم: عن رجلين يأتيان يوم القيامة فيقفان بين يدي الله تعالى، الأول ظالم والثاني مظلوم، فيقول المظلوم لربه: خذ حقي من الظالم، فيأخذ الله تعالى من حسنات الظالم فيطرحها للمظلوم، حتى إذا فنيت حسنات الظالم قال الله تعالى للمظلوم: لقد فنيت حسناته، فيقول المظلوم: يا ربي خذ من سيئاتي فاطرحها عليه، بدي حقه كامل، فيأمر الله تعالى بباب من الجنة فيفتح، فيأتيهما نور، فينظر المظلوم فوق رأسه فإذا بنور عجيب، فإذا به يرى قصورا تتلألأ، وإذا به يرى أشجار وأنهار وبحار وثمار وحور وذهب وفضة، ويبدأ يأتيه من ريحها ويرى جمالها، فيقول: يا ربي لمن هذه؟ فيقول تعالى: هذه لمن يملك ثمنها. قال: ربي ومن يملك الثمن؟ قال: أنت تملك الثمن. قال: أنا أملك الثمن؟ قال: نعم. قال: وما ثمنها؟ قال: أن تعفو عن صاحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب يصلح بين العباد، رب يصلح بين عباده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأصلحوا ذات بينكم. قال: عفوت عنه. قال الله: خذ بيده وامشي إلى الجنة، يلا روح انت بيها على الجنة. هذا هو العفو، يحب العفو، هو الذي يحبب عباده بين بعضهم يوم القيامة، فهو الذي جعل موسم الإعفاءات، وهو يحب العفو، وهو حرضك على العفو، وهو قال لك: اعتكف واطلب مني العفو وأكثر من طلب العفو وسأعفو عنك. بالله عليك، عم بحببك وعم بعلمك وعم بدلك وعم بغششك، شو تعمل؟ فما بتمشي، ما بتطلب، ما بتسأل من الله العفو؟ طيب يا إخواني، من الذي ينال العفو؟ قلنا أولا من يعفو في الدنيا، كل واحد معود لسانه يقول: عفوت عنك عفوت عنك عفوت عنك، خلاص عفوت عنك. النبي عليه الصلاة والسلام فايت على مكة، شايف اللي قتل حمزة، وشايف اللي قتل وحشي، وشايف اللي قتل أقرباؤه وشايف اللي قتل أصحابه، بس بموقف عزي داخل النبي عليه الصلاة والسلام طأطئ راسه على الفرس، مطأطئ رأسه وعم بيطلع شايف وجوه. وين كانت أيام أول مكة؟ كل واحد منكم عامل عزيز نفسه، يذل، يضرب، يقتل، يطرد، يهجر. هلا كلكم مذلولين حد النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ هات لنشوف شو بتقولوا حامل فيكم، جلد، أسر، قتل، صلب، حرق، تهجير، شو؟ هم يعرفونه أصلا قبل البعثة. قالوا: أخ كريم، أخ كريم، تعفو، تصفح. قال صلى الله عليه وسلم، نظر إليهم قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما بدي منكم شيء. سيدنا يوسف على كرسي العز، هن اللي رموه بالبير، هن اللي تركوه بالبير، هن اللي قطعوا الحبل عنه في البير، صاروا الآن بين أيديه وهو على الكرسي ينظر إليهم. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: نعم أنا، أنا، أنا اللي رميتوني، أنا، أنا اللي كبيتوني بالبير، الآن أنتم ترجون مني الطعام والمال والكسوة؟ قال لهم: قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لكم. روحوا، ما عليكم شيء، لا لوم ولا تثريب ولا محاسبة ولا سؤال، اذهبوا يغفر الله لكم. هذه هذا القوة، العفو عند المقدرة، وكان الله عفوا قديرا. إذا أراد قطر الدم تقف في عرق العاصي اللي واقف بالطريق برمضان قاعد يدخن، واللي قاعد ماسك الطعام والشراب وفي نفسه يتباهى أنه يعصي الملك، والله قطرة دم واحد تتجمد في عرقه قادر أن يشله جل جلاله، يسقط في أرضه. ولكن عفو، يعفو، يؤخر، يمهل جل جلاله. فبدنا نتخلق بها الأخلاق حتى ننال هذا الخلق، هذا أولا. فعشان هيك يا إخواني بدنا نبلش بها الليالي الآن. الآن بدك تشوف في حدا بينك وبينه شحناء، بغضاء، حقد، حق مالي، أي إنسان حابب ينال العفو الآن بده يخلص كل شيء الليلي. إذا فايت على العشر الأواخر وفي واحد ما بيحكي معه وفي واحد متخانق هو إياه، أقل خليه يرسل رسالة، يتصل اتصال، يرسل هدية، يعمل أي شيء حتى يناله العفو. الأمر الثاني، سامحوني أطلت عليكم ولكن أمر مهم. الأمر الثاني يا إخواني في الله، بدنا اعتكاف، وأقصد بالاعتكاف اعتكاف القلب. من وفق لاعتكاف المسجد فهنيئا له، ومن لم يوفق لذلك أقل القليل أن يعتكف قلبه. يا إخواني حتى تنال حقيقة الأنس والقرب فلا بد من أن تتخلى. عشانك يا إخواني في الله يقول، يقال: من أراد التحلية فلا بد له من تخلية، من أراد التحلية فلا بد له من تخلية. إذا ما بتتخلى ما بتتحلى، لازم تتخلى حتى تتحلى. وكذلك في العشر الأواخر، بتقول لي يا شيخ شغل، بتقول لي أنا يعني أقوم على عائلة وعلى عيال، أقول لك جزاك الله خيرا. بس بتقول لي يا شيخ طب ما العمل عبادة، أقول لك لا. كيف مش عبادة؟ لا عبادة لكن بشروط. نعم تستحق العشر الأواخر أن أقلل من عملي، تستحق العشر الأواخر أن أغلق دكاني باكرا، تستحق العشر الأواخر أن أخذ فرصة، تستحق العشر الأواخر أن أقوم كل الليل، تستحق العشر الأواخر أن أشعر بتعب في الركب، أن أشعر بتعب في الظهر، أن أشعر بألم وأنا واقف. نبيك وحبيبك مغفور له، سالت منه الدماء. أنا وكل المشايخ بس نحكيها بنحكيها بلسان، بس واحد منا جربها، واحد منا جرب أنه يكون واقف حتى تتشقق منه الأقدام وتنزل الدماء، ما واحد منا جربها. بس أقل القليل نقوم هالليل يا إخواني قبل الفجر بساعتين ثلاثة، نحرص جميعا إلى الاعتكاف، نأتي مقبلين بالقلوب قبل الأبدان، واقفين لسان حالنا يقول: يا رب أنا، أنا، أنا، أنا، أنت تحب العفو وتختار من عبادك من تعفو عنهم، أنا عفوت عن من ظلمني قبل أن آتي إلى بيتك وأرجو الآن أن تعفو عني. هذا الاعتكاف، هذا العكوف، هذا ميل القلب يا أخواني في الله، هذا اللي ترك، هذا اللي سكر تليفونه، وهذا اللي طلع من المجموعات، وهذا اللي اعتذر من الشباب، وهذا اللي وقف السهرات، وهذا اللي ترك الأهاوي، وهذا اللي سكر التلفزيون، وهذا اللي اعتذر من مرته وولاده، وكلهم لفوا الفراش وجهزوا حالهم، يا أما معتكف بغرفة في بيته، يا أما معتكف في مسجده، شو بدك يا حبيبي؟ قال في 10 أيام إعفاءات، بعدين بعد العيد بنرجع منكمل مشوار الحياة. فمين استعد يبدأ بالاعتكاف؟ أنا استعديت جميعا. كلنا نضع النوايا من قلوبنا ابتداء من هذه الليلة، اعتكاف حقيقي يرضى به الملك جل جلاله ويعفو به عنا. ومش لحالك، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أيقظ أهله. أنا مكيف، أنا بالمسجد وقاعد اسمع كلام الإيمان، والمرأة أنت بس تطبخي لنا الطبخات الله يرضى عليك يكونوا مناح، والأولاد يدرسوا الدرسات، أما أجلس مع المرأة والأولاد وعلمون الدين ورغبون وأعمل بيئة في البيت، هذا قليل إلا من رحم الله. فأنت مسؤول عن مرتك أولادك وجيرانك وإخوانك وأصحابك، فأقم بيئة الإيمان في نفسك وفي أهلك وإخوانك. مستعدين جميعا يا إخواني؟ الله تعالى يوفقنا وإياكم بذلك. حنصلي 4 ركعات الآن تراويح، وبعد الأربع حيكون في عنا استراحة إن شاء الله تعالى حتى الساعة الواحدة، والساعة الواحدة بإذن الله يبدأ عندنا قيام حتى الفجر إن شاء الله، كل الليالي ابتداء من الليلة حتى آخر ليالي رمضان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.